فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الخارج من الذبيحة عند ذبحها مباشرة هل يكون طاهرا؟ لا، اللي يسخب من الأوداج هذا حرام ونجس، أو دما مسفوعا هذا هو المسفوع، أما الذي يتبقى في اللحم فهذا طاهر ويدخل، لو أصاب ثوبك ما يتنجس، طاهر يتسامح فيه ويوكل مع اللحم. نعم.